القاهرة تقدم الكلمة نور، يهدي الإنسان لطريق الحق والعدل والجمال. بعض الكلمات منارات، وبعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. ولهذه الكلمات حكايات يسجلها تاريخ البشرية في أعز وأنصع صفحاته. كلمات وحكايات. موسيقى محمد قابيل. كلمات وحكايات تكتبها دكتورة أميمة كامل. إخراج إسماعيل عبد الفتاح. والله ما منعني عن الإسلام وأنا بالمدينة إلا الخوف أن تظنوا أنني أردت أن آكل أموالكم، فلما رددتها عليكم وبرئت ذمتي من أماناتكم أسلمت. أبو العاص بن الربيع. كانت الطريقة التي أعلن بها أبو العاص بن الربيع إسلامه تكشف عما يتحلى به من أخلاق نبيلة. وحياة الرجل سلسلة من المواقف التي تتجلى فيها الأمانة والوفاء وشجاعة المواجهة. كان أبو العاص قد تزوج كبرى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة زينب رضي الله عنها قبل بعثة الرسول. فلما جاء الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت السيدة زينب رضي الله عنها بدعوة الإسلام، وبقي زوجها أبو العاص بن الربيع على دينه ولم يقبل الدخول في الإسلام. ولم تكن آيات التفريق بين الزوجة المسلمة وزوجها غير المسلم قد نزلت بعد، وبقيت السيدة زينب رضي الله عنها مع زوجها أبي العاص وكل منهما على دينه، ولم يمنع هذا الموقف كلا الزوجين من حسن معاملة الآخر والوفاء له ومراعاة حقوق الزواج. كانت قريش إذا أسلمت زوجة سعت إلى زوجها تطلب منه هجرها والانفصال عنها وتزوجه غيرها، وكان همهم الأكبر أن يفعلوا ذلك ببنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم السيدة رقية والسيدة زينب رضي الله عنهما. ونجحوا في أمر السيدة رقية رضي الله عنها وذهبوا إلى أبي العاص بن الربيع. يا أبا العاص، أنت بيننا كما تعلم المؤتمن على أموالنا والذي نعهد إليه بتجارتنا. كيف وجدتموني يا قوم؟ على خير ما نحب، حمدا للآلهة. وأنت تعلم أن محمدا يريد أن يفسد أمرنا، ونريدك أن ترد إليه ابنته. ماذا؟ زينب زوجتي وأم ولدي، ولن تترك بيتي كارهة أبدا. نزوجك أجمل وأغنى نساء قريش بدلا منها. لا، لا أفارقها أبدا يا قوم، ولا أتزوج عليها أجمل وأغنى نساء قريش. حسبناك في شجاعة عتبة ابن أبي لهب، وقد فارق رقي أخت زينب وبعث بها إلى بيت أبيها. تعرفون جميعا شجاعتي، ولست بحاجة إلى بينة لأثبت بها هذه الشجاعة. فاذهبوا عني، ولن أترك زينب راضيا أو أخرجها من بيتي كارهة. وبقيت السيدة زينب رضي الله عنها في بيت زوجها أبي العاص بن الربيع معززة مكرمة. وتفانت السيدة زينب رضي الله عنها في أداء حق الزوج والأسرة رغم عداء زوجها للإسلام. ولما نادت قريش لقتال المسلمين يوم بدر كان أبو العاص في صفوف المشركين. وأسر أبو العاص في من أسر من المشركين يوم بدر، وأرسل أهل الأسرى نداءهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يطلق من يدفع الفداء. وأرسلت السيدة زينب رضي الله عنها فداء زوجها، وكان الفداء قلادة أهدتها إياها أمها السيدة خديجة رضي الله عنها يوم زواجها. ولما أرسلتها أمسك الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالقلادة، فتلاحقت ذكريات السيدة خديجة رضوان الله عليها على ذاكرته. وأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقلادة ونظر إلى المسلمين وهو يقول: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رأيتم أن تطلقوا لزينب أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. واستجاب المسلمون لرغبة الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ووافقوا على إطلاق أبي العاص ورد القلادة إلى السيدة زينب رضي الله عنها. وكانت آيات التفريق بين الزوجة المسلمة والزوج غير المسلم قد نزلت، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد طلب إلى أبي العاص أن يرسل السيدة زينب رضي الله عنها إلى المدينة عندما يعود إلى مكة. فما كاد أبو العاص يصل إلى مكة حتى سارع بتنفيذ وعده لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا كنانة، أريدك لأمر لا آمن أحدا عليه سواك، وأنا رهن إشارتك. أريدك أن تصحب زينب إلى المدينة، فإنني أخشى عليها من قريش. ستكون في حمى من يقدر على حمايتها يا أبا العاص. لا أعرف أخا أوفى لأخيه منك يا كنانة، ولا أعرف راميا في قريش يباريك يا كنانة. وستكون كنانتي مليئة بالسهام أدفع بها عن زينب عدوان من تسول له نفسه أن يتعرض لنا. وخرج كنانة بن الربيع يمسك بزمام راحلة السيدة زينب رضي الله عنها. وكان الوقت ضحى، وقريش ترى هذا المشهد، وجراح بدر لم تزل تنزف، فتجمع رجال من قريش يريدون اعتراض ركب زينب رضي الله عنها. ووقف كنانة فنثر سهامه وأمسك بقوسه وصاح فيهم: ليتقدم منكم من أراد أن أغرس سهامي هذه في قلبه، وأنتم تعلمون يا معشر قريش أن سهم كنانة لا يخطئ هدفه. ووجم القوم، لكنهم ظلوا في أماكنهم، وبقي كنانة ممسكا بقوسه متحفزا للرمي. وجاء أبو سفيان فرأى هذا المشهد، ورأى أن كنانة يعني ما يقول، فرجاه أن يعود بزينب رضي الله عنها حتى يهدأ القوم، ثم يخرج بعد ذلك بليل حتى لا تحس قريش بالإذلال. وابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج من مكة متحدية مشاعر قريش المهزومة في بدر. وعاد كنانة، وبقيت زينب رضي الله عنها بضع أيام، ثم خرجت ذات ليلة في حراسة كنانة بن الربيع حتى وصلت المدينة. ويخرج أبو العاص كعادته في تجارة لقريش، وقد ائتمنته قريش على أموال وفيرة بهذه التجارة التي يتجه بها إلى الشام. وفي الطريق إلى الشام تقع القافلة بين يدي سرية من المسلمين بقيادة زيد بن حارثة، وتأسر السرية رجال القافلة وتغنم ما تحمله، وتعود إلى المدينة بالأسرى والغنائم. وينجح أبو العاص في الإفلات من الأسر، ويذهب إلى المدينة فيدخلها متسللا حتى يصل إلى بيت السيدة زينب رضوان الله عليها. أتجيرينني يا زينب؟ تقول السيدة زينب رضي الله عنها: ما كنت لأخذلك يا أبا العاص، فما تبغي من دخولك المدينة؟ أخذ المسلمون تجارة قريش وهي أمانة في عنقي. تقول السيدة زينب: هي غنيمة أفاء الله بها على المسلمين، ألا تطلبين من أبيك أن يردها علي؟ فإني لا أحب أن تضيع عندي أمانة قريش. تقول السيدة زينب: ليس لرسول الله أن يمنع المسلمين فيئا أمكنهم الله منه. جئتك يا زينب طامعا في رد هذه التجارة لأردها لأصحابها، فأعينيني عند أبيك والمسلمين ما استطعت إلى ذلك سبيلا. تقول السيدة زينب، أفعل إن شاء الله. ولما انتهى المسلمون من صلاة الفجر سمع المسلمون صوت السيدة زينب رضي الله عنها يأتيهم من صفوف النساء. تقول السيدة زينب، أيها الناس، إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع. ويفاجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين، والذي نفس محمد بيده، ما علمت بشيء من هذا حتى سمعت الآن ما سمعت، وأنه يجير على المسلمين أدناهم، فما تقولون فيما فعلت زينب؟ بخير من تجيره زينب يا رسول الله. وينصرف المسلمون، ويقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بنية، أكرمي مثواه، ولا يخلص إليك فإنك لا تحلين له. تقول السيدة زينب رضي الله عنها، يا رسول الله، إن المسلمين قد أصابوا تجارة لقريش، وهي أمانة في عنق أبي العاص، فإن أعادها المسلمون له ردها لأصحابها من قريش وبرئت ذمته. وفي المسجد يعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على المسلمين، فيقول لهم، إن أبا العاص منا، حيث قد علمتم وقد أصبتم له مالا، فإن أحسنتم وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك، وإن أبيتم فهو فيء الله الذي ساقه إليكم، فأنتم أحق به. وتصايح المسلمون، بل نرده عليه يا رسول الله. ونشط المسلمون في جمع ما كان بالقافلة حتى اكتمل ما كان بالقافلة، وأبو العاص يشهد هذا غير مصدق. لا أكاد أصدق يا زينب، مال يصيبه القوم ثم يردونه طائعين، وأبوك وهو بينهم المطاع أمره، لا يكرههم على شيء، إنما يطلب الرأي منهم. تقول السيدة زينب، هذا هو الإسلام يا أبا العاص. أمر المسلمين هذا عجب يا زينب. تقول زينب، أما آن لك يا أبا العاص أن ترى نور الحق؟ ويصمت أبو العاص، ثم يأخذ تجارة قريش ويتجه بها إلى مكة. وهناك يتجمع القوم ويروا تجارتهم وقد عادت إليهم مع أبي العاص، فيفرقها عليهم حتى ينال كل منهم حقه، ثم يقول لهم، يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي مال؟ لا يا أبا العاص، فقد وفيت وجزتك الآلهة خيرا. إذن فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله. ما هذا يا أخي؟ أسلمت هناك بالمدينة؟ لا يا كنانة، فما أردت أن أعلن الشهادة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول القوم، أسلم حتى يسترد المال الذي أخذه المسلمون، فكتمت الأمر في نفسي حتى أرد الأمانة لأهلها. وقد فعلت يا أبا العاص، والآن أجهر بالشهادة وأنا مطمئن النفس، فما منعني عن الإسلام وأنا بالمدينة إلا الخوف أن تظنوا أنني أردت أن آكل أموالكم، فلما رددتها عليكم وبرئت ذمتي من أماناتكم أسلمت والحمد لله. وغدا نلتقي مع كلمات وحكايات. كلمات وحكايات تكتبها دكتورة أميمة كامل. إخراج إسماعيل عبد الفتاح.